الشعر ما يكفي بعض قدرك ولا يوفي أبارك حرفي بمدحك ويعجز مدحك حروفي أبارك حروفي بمدحك ويعجز مدحك حروفي ويعجز مدحك حروفي عظيم قدرك الغالي وتصغر عنده وصوفي عظيم قدرك الغالي وتصغر عنده وصوفي دليلي انت في عمري ومان الراعي وخوفي ومان الراعي وخوفي طفولة كنت بالدنيا كنت الوالد الحاني تعلمني تربيني بحكمة دوم ترعاني تعلمني تربيني بحكمة دوم ترعاني بحكمة دوم ترعاني على صغري كأن أصحاب وإخواني تخاويني على صغري كأن أصحاب وإخواني وبفرحي تشاركني تواسيني بالأحزاني تواسيني بالأحزاني كبرت وصرت بالدنيا رجل بشغال تلهيني ولكن يا يباه منسى عظم ما كنت تعطيني ولكن يا يباه منسى عظم ما كنت تعطيني عظم ما كنت تعطيني غلاك وترخص الدنيا وله تامر على عيني غلاك وترخص الدنيا وله تامر على عيني أبرك حبا ويكبر وبرك طاعة لديني وبرك طاعة لديني حياتي كانت بفضلك نجاح حقق مالي وصايا كنت تذكرها بقت دايم على بالي وصايا كنت تذكرها بقت دايم على بالي بقت دايم على بالي توصيني رضا ربي ودعوة خاشع خالي توصيني رضا ربي ودعوة خاشع خالي وبالدنيا تقول عزم طموحك خله بعالي طموحك خله بعالي.